الأخوة الكرام من أركان السلم هو المسلم فيه. المسلم فيه هو العوض، السلعة، مثل التمر في مثالنا، يشترط فيه أن يكون مؤجلا، فلا يصح السلم حالا. الحنابلة يقولون لا يصح السلم حالا خلافا للشافعية. ولكن ما معنى لا يصح السلم حالا؟ يعني إذا تعاقدت عقد بيع موصوف في الذمة بلفظ السلم فلا بد أن يكون الثمن، لا بد أن تكون السلعة مؤجلة. لكن إذا بعت موصوف في الذمة بغير لفظ السلم، مثل بالبيع، قال بعتك 10 آصع من التمر صفتها كذا وكذا وكذا، وتدفع الثمن فورا وتستلم البضاعة فورا، هذا سلم ولا ما هو سلم؟ هذا ليس سلما، وإن كان موصوف بيع موصوف في الذمة. واضح؟ يعني هل يجوز أني أبيع 10 صاع من التمر يستلمها في مجلس العقد ولا ما يجوز؟ يدفع للثمن ويستلم البضاعة في نفس المجلس، يجوز؟ يجوز، مع أنها موصوفة في الذمة، ليست محددة بمعنى، يعني ما هو هذا التمر، لا، موصوف تمر سكري أوصافه كذا وسلمته في مجلس العقد، لا بأس بذلك. لكن هل يكون هذا بلفظ السلم ولا بلفظ بيعتك؟ قال لك بلفظ بيعتك. أما لفظ السلم فلا يطلق على مثل هذا. إذن هذا شرط في اعتبار السلم، وإلا إذا كان مقبوض الثمن والمثمن كلها مقبوضة هذا لا يكون سلما. الثالث أن يكون، أو الثاني من الشروط، أن يكون المسلم فيه موصوفا في الذمة، فلا يصح السلم في شيء معين. ما يصح أقول أبيعك هذا اللابتوب تستلمه بعد شهر، ما يصح التأجيل في الأعيان. الثالث أن يكون مما يمكن ضبط صفته كالتمر، فتستطيع أن تضبط أوصافه تقول تمر سكري من النوع الفلاني، خلاص. وأما ما لا يمكن ضبط صفاته، مثل إيش ما لا يمكن ضبط صفاته؟ نقول مثل يقول لوحة فنية أرسمها لك، هذه لا يمكن ضبط صفته. وأكثر المصنوعات في الزمن الأول عند الفقهاء، أكثر المصنوعات مما لا يمكن ضبط صفاته، لأن الصنعة تختلف في الجودة والإتقان وعدمه. لكن اليوم بعد ما دخلت الكهرباء والمكائن في الصناعة، صار تستطيع أن تصنع من الشيء الواحد يعني آلاف النماذج كلها بنفس المواصفات، وصار بالإمكان ضبط الصفات في بعض هذا. الرابع أن يكون المسلم فيه مما يوجد غالبا في محل العقد، يعني في وقت الحلول. إذا قلنا مثلا أبيعك على سبيل المثال عنب بعقد سلم، العنب متى يكون موجود؟ في فصل معين، ما يوجد في كل الفصول عندهم الأولين. الآن مع أدوات التبريد وكذا قد يختلف الأمر. نعم. الرابع الصيغة، يشترط في صيغة السلم، يعني صيغة العقد، أن يكون فيه ضبط لجميع أوصاف المبيع. وش هي الأوصاف التي لا بد من ذكرها؟ نقول لا بد من ذكر كل وصف يختلف به الثمن. فإذا بعت تمر قلت أبيعك تمرا جيدا 10 آصع من التمر الجيد، هل هذا يكفي في الوصف؟ ما يكفي. وش تمر جيد؟ لا بد. طيب لو قلت أبيعك تمر سكري، هل هذا يكفي؟ أهل الخبرة في التمر يقول لا ما يكفي، لأن السكري أنواع مستويات، واضح؟ فلا بد من ذكر كل وصف يختلف به الثمن. الثاني أن يذكر المقدار بالمعيار الشرعي على المذهب. فعندهم في المذهب أنه لا يجوز السلم في المكيلات بالوزن ولا في الموزونات بالكيل. التمر مكيل ولا موزون؟ مكيل. قالوا فلا يصح أن تبيع عقد سلم وتذكر مقدار التمر بالكيلو جرام، لأن كيلو جرام وحدة لقياس الوزن، وفي خلاف، شيخ الإسلام يختار خلاف هذا. الثالث أن يذكر أجلا معلوما مؤثرا، فيحدد الأجل، لا يصح أن يكون الأجل غير مسمى، يقول والله متى ما تيسر، أو إذا رجع فلان من السفر، لا، نقول حدد له تاريخا محددا في الأجل إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى. ينقسم البيع باعتبار آخر إلى ما يجوز التصرف فيه قبل قبضه وما لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه. مثال ذلك، أبو طالع اشترى من عندي 10 كيلو من التمر، يوم خرج من الدكان لسه ما استلم التمر، خرج من عندي من الدكان وقابل أخوه قال من وين جيت؟ قال اشتريت من عند عامر 10 كيلو من التمر النوع كذا وكذا. قال والله ممتاز السعر اللي أعطاك إياه، أنا أشتريه منك بزيادة ريالين في الكيلو، يصح البيع ولا ما يصح؟ نقول لا يصح البيع، لأنه يتصرف فيه قبل قبضه. ما هي الأشياء التي لا يصح التصرف فيها قبل القبض؟ المذهب لا يصح التصرف في المكيل، عفوا لا يصح التصرف فيما بيع بكيل مثل ما لو اشترى 10 صاع من التمر حتى يقبضها. لا يصح التصرف فيما بيع بالوزن حتى يقبضه. يعني مثلا اشترى 10 كيلو لحم لم يقبضها لا يصح. ما بيع بعد قال اشتري اريد اشتري مثلا 10 حبات من الخيار لا يصح. ما بيع بذرع 20 متر من القماش لا يصح التصرف في قبر الغرض. وكذلك ما بيع بوصف ما بيقول اشتري شيء باوصاف كذا وكذا. طيب ما هو السبب في ذلك؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. اذا كانت السلعه ضمانها ليس عليك ما هو انت اللي تتحمل التلف فيها ولا انت اللي تتحمل الغرم فيها فليس لك الحق ان تربح فيها. القاعده الشرعيه عندنا هي ان الغنم بالغرم تتحمل غرامه يحق لك ان تربح. طيب هذا الشخص الذي اشترى مني الان ابو طالع لو اشترى من عندي 10 كيلو من التمر وذهب جاء حريق ولا اي مشكله في الدكان وتلف هذا التمر اللي عندي في الدكان من اللي يتلف عليه؟ علي ولا على ابو طالع؟ ها يتلف علي انا لانه ما قبض شيء ولم يتعين له تمر بعينه انما التمر هو ثابت في ذمتي اصلا. واضح؟ اشترى من عندي 10 متر من القماش ولم تحدد احترق القماش اللي في الدكان نقول انا ملزم اني ان اوفر له قماش بهذه الاوصاف التي اتفق عليها. لكن اذا حسبت القماش عديت 10 متر وقصيتها له بحضرته فقد تعينت هذه 10 امتار له. اذا صار حريق في المحل نقول خلاص هذه تلفت على ضمانك انت يا ايها المشتري. واضح؟ طيب ما دام ضمانها علي اذن لا يحق له ان يربح الغن بالغرم. لكن لما ينتقل اليه ضمانها اليه وكيف ينتقل الضمان اليه؟ ينتقل في المكيل بكيله. لو عديت له هذا صاع من التمر 2 3 4 10 خلاص هذه اصعك تعينت له الان. اذا حصل التلف على هذه التمور تلفت عليه، اذا حصل على غيرها تلفت عليه. جيد؟ نعم. بماذا يحصل القبض؟ سبق معنا قبل قليل ان القبض يحصل بما يعده التجار قبضا في عرف الناس، يرجع الى العرف. فالعرف مثلا في قبض المنقول بنقله، قبض الجوال تاخذ الجوال، قبض العقار بتخليته. ما يمكن نقول والله اذا اشتريت ارض تاخذها تنقلها معك للديره، لا، لكن يخلي بينك وبينها. فاذا اشتريت فيلا من شخص واخرج اغراضه منها وسلمك المفاتيح وخلى بينك وبينها في الانتفاع فقد قبضتها. جيد؟ واما المكيل والموزون والمعدود والمذروع فيحصل قبضه بذلك. فقبض المكيل بكيله والموزون بوزنه. اشتريت 10 كيلو من اللحم، قال اصبر قطع من الذبيحة وحط لك 10 كيلو من الميزان وغلفها وحطها على جنب، قبضتها ولا ما قبضتها؟ قبضتها. واضح؟ تميزت وتعينت لك. قبض المذروع بذرعه 10 متر من القماش، عد حسب 10 متر وقصها لك، خلاص تكون قد قبضتها. إذا حصل التلف يحصل عليك. هذا بالنسبة لمسألة القبض. ننتقل بعد ذلك إلى باب مهم عند الفقهاء وهو من الأبواب المهمة، ألا وهو باب الربا والصرف. المبيعات أيها الإخوة الكرام أو الأموال من حيث جريان الربا فيها على نوعين. عندنا بعض الأموال يجري فيها الربا، والمقصود بالربا هنا ربا البيوع وليس ربا القروض، لأن الربا فيه ربا قروض أو ربا الديون وفيه ربا ثاني اسمه ربا البيوع. ربا الديون يجري في كل شيء، لو في التراب. يعني واحد باع رمل لشخص على سبيل المثال، يقول هذا الرمل أقرضه لك، أعطيك قلاب رمل قرض وبعد ذلك ترده لي قلابين تمر قلابين رمل، نقول هذا يجري فيه الربا ولا يجوز ذلك. لأن القرض لا يجوز أن تربح فيه من أي جنس كان، القرض مهما كان جنسه لا يجوز أن تربح فيه. وربا الديون يجري في كل الأصناف، لكن ربا البيوع الذي هو معاوضة مبادلة مال بمال هذا لا يجري إلا في أصناف محصورة. الصنف الأول مما يجري فيه الربا هو المكيلات، والصنف الثاني هو الموزونات. المكيلات والموزونات يجري فيها الربا. وما هو الضابط الذي نعرف به هل هذا الشيء من المكيلات ولا ما هو من المكيلات؟ يعني الناس اليوم يتبايعون كل شيء بالوزن غالبا. يعني التمر عندنا تشترونه بالكيلو ولا بالصاع؟ بالكيلو غالبا. أيضا الزبيب تلقاه ينباع بالكيلو، لكن هذا التمر مكين ولو باعه الناس بالوزن، خلاص الزبيب مكين ولو باعه الناس بالوزن، البر مكيل ولو باعه الناس بالوزن. طيب كيف نعرف المكيل من غيره؟ نقول نرجع في معرفة المكيل إلى عرف الزمن النبوي، إلى عرف المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فما عده أهل المدينة في زمن النبوة مكيلا فهو مكيل إلى الأبد. وأما الوزن فنرجع فيه إلى عرف أهل مكة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الوزن وزن أهل مكة والكيل كيل أهل المدينة، فنرجع ونعرف عرفهم. وما لم يكن معروفا عندهم فإن حينئذ يعتبر عرفه في بلده أو في موضعه.